ويلا بغير أحسن فكرة عندك قديمة بغى ترجعيني بالفعل ما يمكن شبح حليمة شوفي لشوية فكرتي غادي تعرفني صريحة ويلا كذبتي وانكرتي غادي تغلب طبيحة لعبك فايق عايا وخا تاعي ما تهدري كيفاش باهي